أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 27 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.